ويقول بارك الله فيكم، هل لابد للشخص من معرفة أسباب الأحكام والحكمة منها؟ إيش هل لابد للشخص من معرفة؟ لا ما هو لابد، لكن من تمام العلم والبصيرة التفقه في حكم التشريع دون تكلف، يأخذ ما يظهر، لأن الحكم منها ما هو منصوص، ومنها ما هو مستنبط، ومنها ما هو ظاهر، استنباط ظاهر، ومنه ما فيه تكلف. نعم.